قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وين وصلنا نحن؟ أقسام الحكم العقلي. هلا نحن هدول عمليا كتبناهن هلا إعادة، مظبوط؟ طيب، أقسام الحكم العقلي. نحن ذكرنا مسألة يا أخوان الكرام، قلنا شو معنى كلمة الحكم؟ تفضل. في إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معنى كلمة الحكم. وقلنا الحكم ثلاثة أقسام: حكم عقلي وشرعي وعادي. الحكم العقلي شو؟ أي بس شو تعريفه؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على تكرار ولا وضع واضع. أربع جمل: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون توقف على تكرار ولا وضع واضع. مضبوط هذا الكلام؟ قلنا لما قال دون توقف على تكرار احترز عن الحكم العادي، ولما قال ولا وضع واضع احترز عن الحكم الشرعي. هذا الكلام نحن حاكينه كاملا. طيب، يقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فالشرعي يأتي في فن الأصول، في أصول الفقه. طيب، قال: والعادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريف للحكم مطلقا لحد هنا، بواسطة التكرار. بواسطة التكرار، أنت ما بتستطيع تعرف أن النار تحرق حتى تجرب ولو مرة واحدة، ولا تستطيع أن تعرف أن الماء إذا وضعته على النار يغلي بمجرد حكم العقل حتى تجرب ولو مرة واحدة، ولا تستطيع أن تعرف أن هذه الحبة الفلانية تسكن الألم حتى تجرب ولو مرة واحدة. هذه أحكام عادية. ولما منقول عادة معنى ذلك فيها تكرار، كلمة عادة هكذا معناها، تمام؟ نحن بسموه عنا بالأصول العرف والعادة. العرف شو معنى العرف؟ يعني شيء يتعارفه الإنسان، مأخوذة من عرف الديك. عرف الديك لأنه يكون متتابعا ففيه تكرار، مظبوط؟ الشكل لعرف الديك فيه بالشكل تبعه تكرار، وكذلك العرف والعادة، على أنه هناك فرقا بين العرف وبين العادة الآن لا يهمنا. قال: والعادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار، كالحكم على الملح الإنجليزي بأنه مسهل. ما كنا نحن نفرق بين الملح الإنجليزي والملح العادي، فلما بنعرف أنه هذا شو عرفنا أنه هذا بيسبب إسهال وهذا ما بيسبب، متوقف على التجربة ومتوقف على التكرار. معناته بناء الإسهال على الحكم الإنجليزي منقول حكم عادي قد يأخذه الإنسان ولا تصيبه هذه الحالة، تمام؟ وقد تصيبه هذه الحالة بدون أن يأخذه الإنسان، حكم عادي. هل عادة نحن إذا بنأكل مثلا، أنا عادة إذا أكلت الخبز تتشنج معدتي، حكم عادي. وإذا أكلت اللحم تتنشط معدتي، حكم عادي. ممكن أنا أكل الخبز فتتنشط المعدة وأكل اللحم فيتشنج المعدة، حكم عادي. تتغير العادة، تمام يا أخوان الكرام؟ ولا تنسوا نحن الفوارق اللي أخذناها بين الحكم العادي والحكم العقلي سابقا. ها طيب، كالحكم على الملح الإنجليزي بأنه مسهل، وعلى الإسبرين بأنه مسكن، كذلك هذا حكم عادي. وعلى النار بأنها محرقة، أيضا حرق النار حكم عادي. أنت لو شفت النار أول مرة بحياتك لا تستطيع أن تعرف أن هذه النار تحرق ما لم تجرب أو تضع أصبعك في النار. مثل لما مثلنا بالطفل الصغير عندما يضع يده على صوبي مثلا أو على بريق الشاي، أول مرة يضع يده، مرة ثانية لا يضع يده، على أنه هاي معلومة هيك خارجة عن الموضوع يعني تربوية، أو بيذكروها بعلم التربية، بيقولوا الإنسان يولد ولا يعلم شيئا، يعني يولد جاهلا. والله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا قضية الرضاء، الرضاع الله يلهمه إياه فيلتقم ثدي أمه ويرضع. أما الحيوانات تولد معها 95% من العلم، هذه دراسة علمية. يعني القطة عندما تولد تولد متعلمة 95% فقط، في 5% تمارسها بالتدريب تقليدا لأمها. لذلك وضعوا تجربة، وضعوا طفل عمره 5 أشهر على سطح وقطة عمرها 5 أيام. القطة نظرت إلى الأسفل فقاست المسافة فشعرت بالخطر فتراجعت، لأنها مزودة بجهاز يدلها على الأخطار ويدلها على النوافع أو المنافع. أما الطفل بيتم مكمل، الطفل الصغير حطه على سطح بناية عمره 5 أشهر بيتم مكمل. ليش؟ السبب في ذلك أنه يولد جاهلا، لابد أن يصير عنده شيء من الإدراك والعقل حتى يعلم أن هذه المسافة تقتله. أما القط بمجرد ما صار يمشي، أين ما تصير يمشي؟ من اليوم الأول، الثاني، الثالث، ينظر إلى المسافة من فوق فيجد أن هذه خطرة فلا يقربها. لذلك بنوا على ذلك قاعدة، قالوا الإنسان لا يصير إنسانا إلا إذا رباه إنسان. يعني أنا 95% من العلوم أكتسبها من الخارج، فلو ما تعلمت الإنسان بصير مثل الوحش الكاسر، وممكن يتعلم ويكون وحش طبعا يعني. بس نحن لما نقصد بالعلم نقصد بالعلم اللي منه من جملته التربية والأخلاق واحترام الناس وما شابه ذلك. طيب، قال وعلى النار بأنها محرقة، وعلى الطعام بأنه مشبع، وغير ذلك. وفيه 4 مذاهب. هلا هذا، هاي المسألة راح يتكلم عنها 4 مذاهب، ونتكلم عن الراجح والخطأ منها. مذهب الطبيعيين نسبة إلى الطبيعة، ومذهب العقليين، ومذهب المعتزلة، ومذهب أهل السنة. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، طبعا المعتزلة، نحن قبل ما نقرأ المذاهب، الطبيعيين والعقليين هؤلاء ليسوا مسلمين، غير مسلمين. أما المعتزلة طبعا هذا لما منقول عقليين بيقولوا بالعقيدة مذهب الحكماء، قالوا هذا من باب تسمية الشيء باسم ضده. شو هالحكيم الذي ينكر وجود الله؟ هذا ليس حكيما، فسموهم الحكماء باسم الضد أو مذهب العقليين، أتوا بأشياء ليست عقلية بس إن هيك بيسموا حالهم بغض النظر أنه هالتسمية هن عقليين ولا مو عقليين. مذهب العقليين والطبيعيين الذي نقصده بالعقيدة مذهب غير المسلمين. المعتزلة مسلمون، المعتزلة مسلمون، والمعتزلة حوالي ما يقارب 20 فرقة، منهم من كفر. بس عند إطلاق كتب العقيدة لما منقول المعتزلة نقصد الفئة المسلمة، نقصد شو؟ المسلمين. أما في فئة، في فئات، واللي بيحب منكم يراجع، لأن هذا مو بحث دراسة الفرق والمذاهب، الشهرستاني في كتاب الملل والنحل فليرجع وليقرأ 20 تقريبا فئة المعتزلة وحدهم، 20 فئة. قال وكلهم يكفر بعضهم بعضا، كل واحد له عقائد، النظامية، الجبائية، جماعة الجاحظ، عمر بن بحر، جماعة فلان، فتمزقوا وتشققوا ومرجعهم إلى شخص واحد ثم صاروا يتفرعون. نحن غالبا لما بنقرأ بكتب العقيدة منقول المعتزلة نقصد المعتزلة المسلمون الذين أخطأوا في عقيدتهم، المسلمون الذين فسقوا، تمام، ولكن ما كفروا. طيب، سبب تسمية المعتزلة أن الإمام الحسن البصري كان يعطي درسا في المجلس في البصرة، وكان واصل ابن عطاء من تلاميذ، واصل ابن عطاء هو شيخ المعتزلة، واصل ابن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، فعمل حلقة لحاله بزاوية المسجد، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. ليش سموا المعتزلة؟ لاعتزال واصل ابن عطاء شيخ المعتزلة مجلس الحسن البصري، وصار يقرر في مجلسه عقائد المعتزلة التي ستمر، أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى بالأبصار يوم القيامة، والمنزل بين المنزلتين، والقوة المودعة، وما شابه ذلك، الأشياء التي سوف تمر معنا من عقائد المعتزلة. تفضل. القدرية في كتب العقيدة في غالب إطلاقاتها هم والمعتزلة شيء واحد، تمام؟ يعني لما منقول مثلا طبعا بالقرائن نستطيع أن نميز، في قدرية ليسوا معتزلة وفي قدرية معتزلة. في كتب الأشاعرة غالب إطلاق كلمة القدرية يقصدون المعتزلة، فئة من المعتزلة. لا، هو كان صاحب الفكرة، هو كان صاحب الفكرة، أي نعم. وجروا في مناظرات كثيرة جرت بين أهل السنة والمعتزلة، حتى في كتب منا مطبوعة، في كتاب اسمه الحيدة. شو اسمه؟ الحيدة، هي عبارة عن مناظرة بين بشر المريسي المعتزلي وعبد العزيز المكي، وهو رجل من أهل السنة والجماعة، وكتاب جميل جدا، استطيعوا أن تأتوا به وتقرأوا هذا الكتاب. اسمه الحيدة، الحيدة، سموه الحيدة لأنه كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله كل ما يحصر هذا المعتزلي يحيد ويخرج إلى موضوع آخر، كل ما حصره يلف يطلع عن موضوع ثاني يتهرب بالعامية، فسماه كتاب الحيدة لأنه كان يحيد في مناظرته. وأنا لما جلست فتحته مرة أنا واحد نطلع عليه، قرأنا في أول ما فتحناه قرأنا 70 صفحة منه. طبعا جمالية الكتاب أنه محقق هذا صليبة، في مقدمة الكتاب يذكر عقائد المعتزلة مشان حتى تقرأ المناظرة أنت بجوز مش عارف مع مين الحق. وهذا بشر المري، هذا عبد العزيز المكي مثل الكمبيوتر مخه بالنصوص والحفظ والعقل، وهو انتصر في المناظرة في كلام رائع جدا. تستطيعون أن تشتروا الكتاب، الكتاب هو عبارة عن مجلد واحد حوالي 300 صفحة. طبعا المناظرة هي شيء 100 صفحة فقط، بس مع المقدمات اللي حاطة عن المعتزلة حتى أنت تعرف شو معنى المناظرة بينهم وتدخل إلى الموضوع، يعني بيطلعوا لهم 300 صفحة مع الفهرس. تستطيعون أن تأتوا بهذا الكتاب. نعم، الأفكار في بعضها لسه موجودة، أي نعم في بعضها لسه موجودة. هلا نحن ما بدنا نتشنج منهم حتى نقرأ، شو نقرأ الفكر الذي اعتمدوا عليه. تمام يا أخوان الكرام، فالمعتزل حطوا ببالكم، يعني قد أنا هاي لهيك نبهتكم عليها، قد تقرأ في كتب العقيدة أنهم يكفرون المعتزلة، وقد تقرأ في كتب العقيدة أنهم يفسقونهم، بس لا يغيب عن بالك أنهم 20 فرقة، فالذين يتوجه عليهم الكفر قد يكونون غير الذين توجه عليهم شو؟ الفسق. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، مذهب الطبيعيين ومذهب العقليين ومذهب المعتزلة، ومذهب أهل السنة اللي هن الأشاعرة والماتريدية. طيب، مذهب الطبيعيين، يقول الطبيعيون إن تسكين الأعصاب، أنت أخذت أسبرين وحدث معك التسكين، قال إن تسكين الأعصاب من طبيعة الأسبرين، يعني الله لا تدخل له في خلق هذا التسكين، فينسبون التسكين بشكل مباشر على سبيل الإيجاد إلى الطبيعة مباشرة. تمام، الأسبرين يسكن بالطبع، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. هلا راح نشرح الأقوال، تفضل عبد القادر. تمام، فالقول بالطبع، لاحظوا هذول بيجمعون شيء واحد كلهم، الطبيعيين والعقليين والمعتزلة، أنهم ينسبون أشياء بالآلاف تحدث قدرة الله لم تتعلق بها وإرادة الله لم تتعلق بها، يعني وجود شيء. ها نحن يا أخوان الكرام بكرة راح يمر معنا، ما تعريف الشيء المخلوق؟ المخلوق هو الذي لم يكن ثم كان، هذا بيسموه شو بالعقيدة؟ بيسموه حادث، بقابل كلمة حادث نحن بنسميه مخلوق. بالعقيدة بيقولوا الحوادث، لما بنقول الحوادث شو بنقصد؟ بنقصد المخلوقات. فالشيء الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، فنحن عندنا كل شيء لم يكن ثم كان لابد أن ننسبه إلى خالق. تمام يا أخوان الكرام؟ لا، نفسه. شو يعني حادث؟ يعني شيء حصل، والمخلوق شيء خلق، بس بالعقيدة ما بيستخدموا مخلوق، بيستخدموا حادث وبيستخدموا قديم. قديم معناها لا أول له، حادث معناته له أول. تمام؟ هل هذول لما بتقول أنت، لاحظة، لما بتقول أنت الطبيعة هي التي تسكن، ما في فرق بين تقول هي التي تسكن أو هي التي توجد وتعدم. ليش؟ ما في فرق بينك تقول الطبيعة أوجدت زيد أو الطبيعة أوجدت التسكين. ليش؟ لأن التسكين أمر حادث، مظبوط؟ التسكين أمر حادث، وزيد أمر حادث، بغض النظر أنه هذا شلون شكله وهذا شلون شكله. التسكين شعور وهذا مو شعور، عبارة عن جرم وعرض مثلا، مظبوط يا أخوان الكرام؟ فمنقول التسكين شيء لم يكن ثم كان، والإنسان شيء لم يكن ثم كان. وراح يمر معنا بكرة نحن، يعني في جزء هلأ راح نفهمه، في جزء بالمباحث اللي بعده سنفهم. من صفات الإله أن تكون قدرته عامة التعلق بالممكنات. شو تكون قدرته؟ عام التعلق، يعني ما بصير يكون رب وفي مخلوق خرج عن سيطرته فأوجده غيره، أسبرين أو ملح إنجليزي أو نار أو ما شابه ذلك. يعني حتى يكون رب يستحق العبادة لابد أن تكون إرادته عامة التعلق، وقدرته عامة التعلق، وعلمه عام التعلق، بمعنى لا يخرج شيء في الكون عن سيطرته. فإذا قلت أخي الأسبرين يسكن، والملح الإنجليزي بيسهل، والنار تحرق، والمطر ينبت، وفلان يفعل وفلان يفعل، ثلاثة أرباع المخلوقات كأن الله خلقها وتركها فصارت هي تخلق بعده. وهذا ينافي الواقع وينافي الدليل العقلي وينافي الدليل النقلي كما سنقرأ الآن. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، عم بيقول إن تسكين الأعصاب هذا توحيد ولا شرك؟ أن تنسب كل فعل لفاعل واحد، هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق غير الله، هذا عين التوحيد، أن تقول بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو الفاعل لكل شيء. قال إن تسكين الأعصاب من طبيعة الأسبرين وكذلك سائر العقاقير. أصلا غريب هذا المثل، تعرف ليش؟ لأنه وجدنا أنه في من يأخذ الأسبرين ولا يحدث عنده التسكين، يتخلف هذا الحكم، مو صحيح. وكذلك سائر العقاقير المفيدة في دفع الأمراض الخاصة فإنها عندهم من طبيعتها. في يا ريت الشيخ صالح كان هون، يمكن الدكتور عبد القادر بيذكرنا، حكالي عن مسألة هاي بتفيدنا بالفرق بين الحكم العادي والعقلي. مسألة حدثت بالطب الولادة لقبل فترة بسيطة، الأطباء يقولوا مستحيل أن تحدث، هلا بس يجي بيذكرنا إياها. كان الطب شو يقول؟ مستحيل أن يحدث، لأن إحنا على رأسنا الأطباء، بس لازم الطبيب ممكن ما مو من اختصاصه يعرف الفرق بين الحكم العقلي والعادي. صارت حادثة بالأمس طبية، الأطباء الآن أقروها، كانوا يحكمون عليها قبل ذلك بأنها مستحيل. نحن لو سألتنا عنها بدون طب شو من لك؟ مستحيل عادة، والمستحيل عادة يساوي الممكن، الممكن عقلا، صح؟ المستحيل نفس الممكن، بس كل ما في الأمر أن المستحيل أمر لم نعتده، المستحيل العادي أمر لم نعتده. بكرة يمر معنا بتعريف المعجزة كما قلت لكم، بيقولوا أمر خارق للعادة، معناته المعجزة طالعة عن العقل ولا ضمن العقل؟ طيب، وإنك أنت تعمر بناية كمان ضمن العقل. طيب، ما الفرق بين معجزة ناقة تخرج من صخرة وبين من يبني؟ مدام كلاهما ممكن، نقول هذا ممكن معتاد وذاك ممكن غير معتاد. لذلك بيعرف المعجزة بأنها انتقال من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد. هذا أبسط تعريف وأجمل تعريف للمعجزة. المعجزة انتقال من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد، يعني قطع المسافة بالنسبة لنا كل 100 كيلو في زمن من الأزمنة لما كانت الناس تركب الخيل، كان أسرع خيل له مدة لا يستطيع أن يتجاوزها. يعني بيقول لك مثلا 100 كيلومتر الخيل بيقطعها بنصف ساعة، بتقله للعربي ب10 دقائق بيقول لك مستحيل، هذا اسمه مستحيل عادي. صار الآن موجود أدوات تقطع هذه المسافة، شو تقطع هذه المسافة بأقل من ذلك. ليش؟ لأنه حكم عادي. فالمعجزة هي انتقال من أمر ممكن معتاد إلى أمر ممكن غير معتاد. فالممكن غير معتاد شو منسميه؟ مستحيل عادي، والممكن المعتاد منسميه ممكن عادي. فاجتمع عليه أنه ممكن عادي وممكن شو؟ ممكن عقلي. طيب، وكذلك سائر العقاقير المفيدة في دفع الأمراض الخاصة فإنها عندهم من طبيعتها، أي بدون مؤثر. وليش أنا بدي إياه هلأ هو يحكي؟ أول شيء هو طبيب، حتى أنا ما خبصمو شغلة الطب، هاي أولا له أهله. ثانيا أنه فعلا نحن لما بنحكم بدائرة العقل الواسع بنصير نحكم على الشيء أنه فعلا يعني ما عندنا مشكلة. يعني مثلا الطب يقول الـ الـ الـ الـ الأم لا تحمل أديش أكثر نسبة حمل؟ قال بعد سنتين الجنين يتمزق، مستحيل يتم حي، مستحيل عادي، ممكن الطفل يتم ببطن أمه تمام 20 سنة عقلا، ممكن عقلا. وفي وقائع شهدت خلاف ذلك، بس المشكلة صفة الناس ربما تنكر، لا هو ممكن، مستحيل عادة يتم حي، بس ممكن يتم حي، ممكن نعم تخرق العادة ويبقى حيا. الضحاك حملت به أمه 4 سنوات، وسمي الضحاك لأنه ولد وكافة أسنانه في فمه. تخيل واحد مولود له طقم أسنان كامل، لذلك سمي الضحاك. أولاد عجلان، أولاد عجلان المحدثين حملت أمهاتهم بهم في كل واحد 4 سنوات، كل العيلة كل ولد 4 سنين 4 سنين، يعني هذا بيطلع من بطن أمه على الصف الأول ابتدائي مباشرة. تمام يا أخوان الكرام؟ فلما سألوا الإمام مالك قالوا يا إمام مالك، انتبهوا، قالوا الإمام مالك كيف تقول إن أبناء عجلان، أو كيف يقال إن أبناء عجلان حملت بهم أمهاتهم 4 سنوات، والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول لا يبقى الولد في بطن أمه بعد الحول بفركة مغزل ولو لحظة بعد سنة. عم تتكلم عن حكم عادي السيدة عائشة. فشو قال الإمام مالك؟ شوفوا اللي بيفهم شلون بيفكر. قالوا شون السيدة عائشة بتقول ما بيتم أكثر من سنة، وأبناء عجلان حملوا 4 سنين، طب واقع ما نحسن نكذبها سحر يعني؟ قال صدقت أمنا عائشة، وأبناء عجلان حملت بهم أمهاتهم 4 سنوات. ما بيتنافي الصدق، بس هذا حكم عادي وهذا حكم غير عادي. ممكن هالمصطلح عند الإمام رضي الله عنه ما كان مفند مثل الآن، تمام؟ أما هيك الحكم، أن قضية لما بيقول لك الطب مستحيل يبقى الولد أكثر من سنتين، من له مستحيل عادة، أنا ما في عندي فرق عقلا بين بقائه 9 أشهر أو 5 أشهر أو 4 أشهر، ولكن عملوا دراساته تجربة عادية، دراسات على الأجنة، فوجدوا أن الأجنة كلها تولد بسن محدد تقريبا، بتزيد شهر بينقص شهر، ثم بعد ذلك من تجاوز هذه المدة يتفتت في بطن أمه. منقول هذا حكم عادي وليس حكما عقليا. طيب، قال فإنها عندهم هاي العقاقير وكذلك سائر العقاقير المفيدة في دفع الأمراض الخاصة، فإنها عندهم من طبيعتها، أي بدون مؤثر، ما في مؤثر، رب العالمين لا يؤثر في هذه الأشياء، وكذلك الحكم على النار بالإحراق وغير ذلك. شو بيقولوا؟ بيقولوا النار هي التي تصنع الإحراق. تمام؟ من قلهم طيب ممكن يصير في نار وما في إحراق؟ بيقول لك مستحيل، في تلازم. تمام؟ وإن من يعتقد هذا المذهب كافر بإجماع المسلمين. ليش؟ إذا ندرس أبعاد المذهب، أنت تنسب 3/4 المخلوقات إلى غير الخالق، تمام؟ فأنت تجعل شريك مع الله في هذه الطريقة، شركة، إثبات شركة لله سبحانه وتعالى. مذهب العقليين، أما العقليون فإنهم يقولون إن التسكين الحاصل من الأسبرين، لاحظوا الفوارق بسيطها، والإحراق الحاصل من النار وغير ذلك إنما هو بخلق الله تعالى وقدرته. طيب ليش مختلفين معهم؟ قال ولكن بين النار والإحراق والملح الإنجليزي والتسهيل ملازمة عقلية لا يمكن انفكاكها، يعني مستحيل يوجد نار ولا إحراق. فبيقول لك نعم هو بخلق الله، بس التلازم عقلي. من أول إذن معك بخلق الله إذا التلازم عقلي؟ أنا عقلي صار يفهم أن النار تحرق وفي تلازم. تعرف شو معنى تلازم عقلي؟ التلازم العقلي يستحيل انفكاكه، التلازم العادي يصح انفكاكه. التلازم العقلي يستحيل انفكاكه، أما التلازم العادي يجوز انفكاكه. يعني سؤال، بدي أسألكم سؤال، أنتم ميزوا بينهما، بين الزوجية وال شو اسمه، بين الأربعة والزوجية في تلازم صح؟ شو يعني تلازم؟ يعني كل 4 زوج، وكل يعني كل يعني لا يوجد 4 لا تكون زوجا، تمام؟ طبعا كل، طبعا كلمة زوج هو ما ينقسم بمتساويين، تمام؟ يعني تطلق على 4 و6 و8 كما تعلمون. فمستحيل انفكاك 4 عن الزوجية. بيقول لك واحد طيب ممكن يوجد 4 مش زوج؟ نقول له مستحيل عقلا. فبين الزوجية والأربعة تلازم عقلي، تمام؟ أما لو قلت لك أخي بين النار والإحراق، أستطيع أن أتصور نارا بلا إحراق، تلازم عادي ينفك، أن يوجد النار ولا يوجد إحراق، أن يوجد الأسبرين ولا يوجد التسكين. أما تقول لي أربع مو زوج، هاي شيء فوق الخيال، مستحيل عقلا. مثل لما ضربت لك مثال، لو قلت لك مثلا أخي الواحد بيطلع معه أربعة زائد أربعة يساوي تسعة، تقول لي مستحيل عقلي. أما قلت لك واحد سكن على سطح الشمس، تقول لي ممكن عادة، وإن ممكن عقلا وإن كان مستحيلا عادة. في فرق بينهما، لا تقول لي هاي مثل هاي، لا تقول تسكين الأسبرين مثل الزوجية للأربعة، لك لا، هذه حكم عقلي وهذه حكم عادي. شيخ صالح، الحادث اللي حكيت لي إياها عن الطبية أنا نسيته، في مجال تشرح لنا إياها للطلاب؟ هاي الشيخ صالح دكتور طبعا، تفضل قرب لعندي لهم على شيء. مشان الميكروفون نقدم للأخوة المستمعين طبيبا يتكلم عن خرق العادة. أحكي في الله. إحنا سيدي بيقولوا إنه الحمل الهاجر هو الحمل اللي بيصير خارج جوف الرحم، فقد يصير بحب السماء معلش. تفضل بسمة. أنا ماني بحاجتك، بقنعهم بدونك. بكرة تقول لي خليني أجي درس شوي و... هذه بالتسجيل شو بدي تبين؟ رسم راس وكتاف يا جماعة. والله رسام، هذا ميكي ماوس. طيب تقتصم بني آدم يعني؟ لا، هذا الرحم، هي الرحم، هي عنق الرحم، هي المهبط. هي شوي شوي شوي، هي الرحم؟ ايه، هي عنق الرحم، هي عنق الرحم، وهي المهبط، وهي البوق، وهذا المجال اللي بيلقط البيضة، وهي المبيض، هي المبيض، هو نفس الشيء. هيك التشريح. في شيء سؤال لحد الآن واضح شو عم يحكي؟ شو؟ هاي الرحم وهاي المهبل وهاي تبع التلقيح البويضة، تمام صوت؟ شو نسوي؟ ودن يعني نفضح عنا بالحارة؟ يلا تفضل شيء صالح. ايه بس ايه مشان يسمعوا. ايه عادة تطلع النطاف من هون بتوصل للرحم، بعدين بتروح يا بها القناة، يا القناة بتنتين سوا، وصير تلقيح هون، يعني البيضة بتمشي من هون لهون والنطاف بتمشي من هون لهون، وهي ما بصير فيها تلقيح بهي أو هي، نفس الشيء بهي أو هي، بهي أو هي. بس هون بصير تلقيح هون، بعدين بعد ما تصير بيضة ملقحة بتتدحرج هيك، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، باليوم الثالث من التلقيح تنغرس هون، هون أو هون أو هون، يعني بقلب الرحم. فهذا اسمه الحمل الطبيعي، هذا نسبة 98%. 2% من الحالات بيكون الحمل خارج الرحم. هلا الحمل خارج الرحم 98% منه بيكون بالبوق، بهون يعني بالقرنه هي، بقي 2% من ال 2%، يعني الحمل كله 100% بيكون 98% جوات الرحم، 2% برات الرحم. هل برات الرحم وين؟ برات الرحم يا هون يا هون يا اما هون بعنق الرحم، يا في قرنه اللي هي شاهدنا القصه انه بتطلع من هون بتروح على جوف البطن، بصير الحمل بالبطن. هي هون شاهدنا القصة. إيه هون الشاهد القصة. هون الشاهد القصة. يلا. برات الرحم نهائيا بالبطن. تطلع البطن. فالحمل خرج الرحم مثل ما تقول 98% بالبوق و2% بباقي أرني كلياتها. هلا عادة حمل خرج الرحم كله بيموت بالأسبوع بالثلث الأول، بين الأسبوع الثاني. يعني هون ما بيعيش هون. كله ما بيعيش. طيب. الحالة اللي صارت إنه طلعت البيضة الملقحة لهون على جوف البطن وعاشت 33 أسبوع. شلون ما اعرفه، بس انه عاش 33 اسبوع، وكان يقولوا قبل هيك شو مستحيل. مستحيل لازم يموت بعد اسبوع، انه قبل هيك كانوا يقولوا مستحيل عادة، مستحيل المشير انه تعشش بقرنا غير جوف الرحم، ما بيناسب هالشيء هذا. فلما صار انه جوف البرتوان اللي هو جوف البطن اللي عند الرجل والمرأة نفسه انه هو اللي استوعبها الجنين هذا، قالوا انه ممكن الرجل يحبل يوم من الايام. اي نعم، اذا حطوا له بيضة ملقحة، اذا حطوا له بيضة ملقحة هذا حبل خارج الرحم، دعم هرموني ممكن يحبل، ممكن يحبل. سهلة هاي يا شباب، ما سهلة، سهلة ما بده شيء، سهلة كتير يعني ما بده. يعني يا أخي الكريم لا مات مات بس بينما يعيش أسبوع ويقولوا بعد أسبوع مستحيل يعيش بينما يعيش 33 أسبوع. طبعا الله يزيد خير الشيخ صالح أنت رجيك وجوك تفضل هنيك خذ راحتك. الله يزيد خير لما سمع الفرق بين الحكم العقلي والعادي قال لي هاي الحادثة بتأيد أن هناك فرقا. لما أطباء كانوا يحكمون على أنه ما في تفريق عندهم بين حكم عقلي وحكم عادي فكان يقولوا هذا الأمر شو مستحيل. الآن سوف يضطر الأطباء أن يتراجعوا عن القواعد التي وضعوها، ربما كانوا لما وضعوها قطعية الأصل والآن وجدوا أن الوضع قد يتخلف. ما في مشكلة الله يعلمنا، بس سهلة يعني ما بدأ شيء. الله يجزي خير شيخ صالح، الله يكرمك يا رب، عشان ما تقولوا أنه هذا من نفس القطاع المشايخ عم يدعمه، وهذا دكتور وأنا شيخ في بينه وبينه سبع بحور. أنا بتوقع حتى أرجع للفيزيائيين، بس نحن ما عم نجلس نستفيد من خبرات الآخرين، اجلس مع فيزيائيين سوف يثبتون لك مثل هذه الحوادث التي خرجت عن النظام العادي. تمام تمام، يعني لما الإنسان يحكم العادة سوف يخطئ حقائق صحيحة وكثيرة، ولما يحكم العقل يقول لك هذا ممكن عقلا. لذلك كما قلت لكم قالوا العقل هو هذول العقل هو التمييز بين هذه الأشياء، أن يميز بين حكم عقلي، أن يميز بين حكم عادي وما شابه ذلك. طيب، أما العقليون فإنهم يقولون إن التسكين الحاصلة من الأسبرين والإحراق الحاصلة من النار وغير ذلك إنما هو بخلق الله تعالى وقدرته، ولكن بين النار والإحراق والملح الإنجليزي والتسهيل ملازمة عقلية لا يمكن انفكاكها، لا يمكن انفكاكها، ومن يعتقد هذا فهو فاسق. ليش فاسق ما كفرناه؟ لأنه أثبت أن الأثر لله. ولكن ليش فسقناه؟ فسقناه لأن عنده التباس، ولأنه قد يقوده إلى الكفر والعياذ بالله، وربما جره إلى الكفر، كأن ينكر معجزات الأنبياء. ليش بينكروا معجزات الأنبياء؟ ليش؟ يعني اليوم في نظريات اليوم بتقول سيدنا يعقوب عليه السلام قميصه ما كان فيه معجزة. شو؟ قال سيدنا يعقوب فيه على قميصه مادة طبية، مادة طبية لما وضعت على عين يعقوب أبصر يعقوب، معناته ما عاد في قيمة للأشياء هي اللي الله القرآن كثيرا ما يحتفي بها. طيب يا أخي الله وين هالمادة الطبية؟ جيبوا لنا إياها خلنا نداويها للناس العميان يبصروا. فبيحاولوا، وموسى لما صارت معه شق البحر هاي مد جزر حالة طبيعية جدا، هاي ليست معجزة. فخرجوا المعجزات كلها عن القانون، عن خرق العادة مشان ينكروا المعجزات، قادهم ذلك إلى أن ينكروا المعجزات. فقالوا سيدنا، وأنا قرأت مرة خطبت سبع خطب عن هذه الأشياء، إنه الناس تنكر هذه الحقائق، طبعا مو بجامع البشير بجامع آخر، هذه الناس تنكر هذه الأشياء يا أخوان الكرام، وبيقول لك أخي ما عاد في معجزات ما دام نحن استطعنا نفسرها. شو نفسرها؟ تفسيرا علميا. نقول لا، في عصرها، لاحظ، ممكن في عصرنا شيء زمان كان خارق للعادة في عصرنا صار اسمه معتاد، بس نقر أنه كان في ذلك العصر خارقا للعادة، تمام، واليوم صار أمرا معتادا. أما تقلي هو زمان كان معتاد والآن كان معتادا، هذا كلام غير صحيح. زمان كان أنك تمسك قطعة بلاستيك وتحكي مع واحد بأوروبا مستحيل عادة، والآن صار أمر طبيعي جدا. شو الذي تغير؟ العادة. تقلي من زمان كمان كان معتاد، من لك لا، زمان لو حكيت الحكي يحكمون عليك بالجنون، لأن الصوت إذا واحد فتح صوته مهما فتحه بده يوصل له 100 متر 200 متر 500 متر 1 كيلو متر وبس انتهى. أما واحد يحكي مع واحد عايش بالسودان أو بأوروبا أو بألمانيا أو ما شابه ذلك، هذا شيء مستحيل عادة. تمام يا أخوان الكرام، فيقوده ذلك إلى إنكار معجزات الأنبياء وأن هذه المعجزات أمرا طبيعيا. حتى هاي لفتة يعني قرآنية، الله قال حكاية عن يعقوب عليه السلام، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوفوا ما أجمل هذه الآية، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تمام يا أخوان الكرام، تفندون يعني لولا أن تنسبوني إلى الجنون. هاي لولا بكرة تقرأوها بالنحو هاي، تمام، هي حرف شرط غير جزم أو بيسموها أداة امتناع لوجود. بدها طرفين، بيقول لك لولا زيد وبسكت، ها بتقول لي ايه شو بو، بيقول لك لولا زيد لهلكت، فامتنع هلاكي لوجود زيد، هذا بيسموه امتناع لوجود. تمام؟ لولا الطمع لاستراح القاضي. في عندي طرفين، ما في واحد بيقول لولا زيد وبيسكت، صح؟ شو قالت الآية؟ لولا أن تفندون، يعني لولا أن تقولوا أنه مجنون. أيوة، وين الجواب؟ ما في جواب. ليش؟ العلماء قدروا الجواب، قال لولا أن تفندون لأخبرتكم بما هو أعظم من إيجاد ريح يوسف، ولكن عقولكم لا تتحمل. أنتوا ريح يوسف قلتوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، ريح يوسف قلتم تالله إنك لفي ضلال، هذا ضلال. فأنا هذا اللي مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر بالإسراء والمعراج عن ماذا أخبرهم؟ أخبرهم عن الإسراء، إنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج ما حدثهم. ليش؟ ما راح يتحمل عقولهم. تمام يا أخوان الكرام؟ لم تتحمل عقول. فالله يقول لولا أن، هيك سيدنا يعقوب يقول لولا أن تنسبوني إلى الجنون، مو بس إلى الجنون وتقولوا مجنون، لحدثتكم بما هو أسمى من ذلك، بس أنتم لا تصدقوني. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، فانتبهوا من هذه القضايا اللي بتفسر المعجزات على أنها مستحيل عقلا ولا يستطيع أحد أن يفعلها، أو هم ما بيقولوا مستحيل عقلا لأنه ما بيعرفوا معنى مستحيل عقلا، بيقولك مستحيل هي تصير، واحد رمى خشبة صارت حية، هي مستحيل. تمام؟ قال وكذلك الحكم على النار بالإحراق وغير ذلك، وإن من يعتقد هذا المذهب خلص عفوا نعم فهو فاسق وربما جره إلى الكفر، كأن ينكر معجزات الأنبياء والأخبار الواردة عن طريق القرآن والشرع من إرجاع الجسم، من إرجاع هذا الجسم من ذراته المتفرقة. ما بيصير أنت واحد صار ترابا وبلية، كيف يعني تستطيع أن تعيده؟ أنت فكر بولادة الإنسان، وقال لي الله قال عنه، تمام، وهو أهون عليه. أنا عندي ولادة الإنسان، أول إنسان كيف ولد، أصعب من أنك ترجعه مرة ثانية، ها؟ مظبوط ولا لا؟ يعني أنا شو بدي أتصور نطفة هلا صار يشوفوها بالمجهر ويحللوها وبويضات، نطفة هيك نقطة بتطالع زلمة إيدين ورجلين ومخ وبيفكر ويناقش ويأخذ ويعطي ويناظر وماشي وشايف حاله، كيف أستطيع أن أتصور هذا صدفة؟ يعني بكرة رح نحكي عن الصدفة، لانه مرة سموا شاشة التلفزيون نصين، حطوا نطفة ووضعوا شخصا يصرخ ويغضب، قلن هاد هو نفسه اللي بيعصب، هذا هاي هو ساي قبل مو مليار سنة، قبل يعني فترة ليست طويلة. مظبوط يا أخوان الكرام؟ فأنا أقول لك شيء طبيعي جدا أن يعيدنا الله يوم القيامة، لأن خلق الإنسان بالنسبة لقوانيننا نحن أصعب. بعدين سؤال، ليش مستحيل؟ طيب اعتبروا أخي، ليش الإعادة؟ قال لك ذراته فنية، فتحنا القبر ما لقينا إنسان، صح؟ حلو. طيب شلون الله؟ طيب يرجع بيخلق اللي خلقنا أول مرة، ليش مرة ثانية صعب؟ يعني ما بدنا نقول إعادة، لأنه الإعادة شو اسمها؟ هي اسمها خلق، اسمه خلق، عم يخلق شخصا ثانية. ليش المرة، ليش يوم القيامة صعب وهلأ سهل؟ شو الفرق يعني؟ ما الذي تغير؟ في فرق؟ يعني واحد قال اليوم بيحسن بكرة ما بيحسن، تمام؟ اليوم أوجد من عدم بكرة لا يستطيع، لا، الصناع الذي يصنع طاولة، شوف هاي الطاولات بني آدم مثل هاي الطاولة، قال صنع واحدة من اللي ما بتحسن وفنيت، من اللي ما بتحسن تعيدها، بيقول لك ليش ما بحسن عيد، هلا بصنع 100 وحدة. طيب، وطي السماوات بالنسبة لنا الله ما في عنده أسهل، بس الله عم يحكي على قانوننا وهو أهون عليه، يعني على قوانينكم هاي لازم يكون أسهل. قال وطي السماوات وتبديل الأرض ودنو الشمس من رؤوس الخلائق، هاي علامات الساعة، هاي كلها مبنها على الحكم العادي، يعني الشمس عادة موجودة بي. أنا مرة قرأت برنامج فلكي بيقول الشمس تدور، الأرض تدور ب 23.5 درجة حصرا، 23.5 درجة دورة تبعها. لو 24 بتخرب الدنيا وما حدا بيعيش عادة. لو 23 تخرب الدنيا وما حدا بيعيش كذلك عادة، حكم عادي تمام. يوم القيامة سوف تدنو الشمس أكثر من الشيء الموجود الآن، شيء أمر طبيعي، والله يجعل في الأجسام تحملا. طيب، وغير ذلك مما يكون إنكاره كفرا. هذه أشياء معلومة من الدين بالبداهة، البعث والحشر والخلق أشياء بديهية يعني. مذهب المعتزلة، ويرى المعتزلة، هل هون في فرق بسيط بين مذهب المعتزلة ومذهب العقليين؟ لا، ومذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة فرقا بسيطا. ولاحظوا يا أخوان الكرام، المعتزلة بيقولوا التلازم بين النار والإحراق عادي، ما في ملازمة عقلية، لكنه بقوة مودعة. شو يعني؟ يعني قريب من مذهب الطبيعة، قريب، بس مذهب الطبيعة التلازم عقلي، هذا المذهب عادي. بيقول لك النار الله خلقها، صح؟ أول نار الله خلقها، خلق الله فيها الإحراق، فصار في ملازمة بين النار وبين الإحراق. فالنار من من من خلق من؟ من خلق الله، والإحراق من خلق الله، تمام؟ والتلازم بينهما عادي. هلا النار الأصل أن الله خلقها، ثم خلق فيها القوة المودعة، أول نار، النار من خلق الله، والإحراق الذي فيها أو دعه الله فيها كمان من خلق شو؟ كمان من خلق الله، تمام؟ ولكن والتلازم بينهما شو؟ التلازم بينهما عادي. طيب الآن الله سبحانه وتعالى خلق، وكل الحرائق التي تحدث في الدنيا الآن تحدث بحكم أن النار تحرق بالقوة التي أودعها، والذات الإلهية الآن لا تتدخل في هذه الأشياء التي حدثت. احنا قلنا شو الشيء المخلوق؟ الشيء الذي لم يكن ثم كان. أنا هلأ وجهت النار وسلطته على هذا الشيء أو على هذا الجسم الجاف، فاحترق هذا الجسم. من إلّا للمعتزلة، من الذي أحرقه؟ بيقولوا القوة التي أودعها الله في النار. طيب شو الفرق بين نسبة الحرق إلى القوة المودعة أو نسبتها إلى النار؟ أو يعني ليش بس أول واحدة الله سبحانه وتعالى تدخل فيها؟ فالنار كل شيء نيران تحدث الآن، النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها، وذات الله لا علاقة لها. طيب شو بدي أفسر الله خالق كل شيء؟ هل من خالق غير الله؟ والآيات القرآنية على فكرة، الذي يقرأ القرآن تمام، الذي يقرأ القرآن بعدين، نحن في عندي محظور أنا صعب جدا يا أخواننا، يعني شيء مشكلة كبيرة جدا، أن هناك أشياء تحدث في الكون الله لا يتدخل بها، مو تحت السيطرة، مو تحت القدرة. يعني هذا الإحراق الحاصل ليس بخلق الله، المرحلة الثانية مو بخلق الله، والتسكين الحاصل ليس بخلق الله، والإشباع الحاصل ليس بخلق الله. اطلع أنت على الأشياء الموجودة، وهذا الحيط واقف أيضا بالقوة المودعة، وأنت تمشي بالقوة المودعة. الآن الذات الإلهية ما لها شغل، بس شأنه هو شأن الرقابة، براقب بس الكون، ينظر إليه شأنك كشأنه. وكل الأشياء الموجودة التي تولد وتخلق وتموت، والسم تعطيه لشخص قال فيه قوة مودعة بالقتل، تعطيه السم فيموت، فصرت تنسب الموت إلى أشياء على سبيل القوة المودعة والخلقة وعلى سبيل السبب. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن، يقول من أبسط الآيات، قال وأنه هو أضحك وأبكى. أنا بعرف مو هو اللي أضحك، نكتتك التي ضحكتني، بتنكتني نكتة بضحك. الله ما قال البشر بيضحكوك، هو أضحك. فعل الضحك الله يخلقه فيك، فعل البكاء الله يخلقه فيك. وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، فأخرجنا به بشو؟ بالماء. بس الله فاعل الإخراج، أنا الذي أخرجت بوجود ماء ولا بدون وجود ماء. طيب نحن شو ما نقول، ليش ما منقول الماء ينبت الشجر بالقوة المودعة؟ الماء أنبت الشجر بالقوة المودعة. تمام؟ الله عم يقول أنا الذي أخرجت. فقدرة الله ليست عامة التعلق، فصار الله قادر على بعض المخلوقات. طيب السؤال يا رب، هذول ليش خرجوا عن سيطرتك وأودعتها في النار؟ لماذا هذه الأشياء تحصل وأنت لا تتدخل؟ تمام؟ يعني لماذا الله لا يتدخل؟ شلون نقول نحن قدرته عامة والله على كل شيء قدير وما شابه ذلك، ثم هذه أشياء تحصل والذات الإلهية لا تتدخل بها؟ القرآن صريح جدا، ها نحن كمسلمون، القرآن صريح جدا بأن الأسباب لا توجد وأنه هو الذي يوجد. أخرجنا به أزواجا من نبات شتى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال هو اللي بيطعميني، مين اللي بيشبعك؟ كمان هو. شو الفرق؟ يعني ليش الفرق أنه هو بيطعميك بس ما بيشبعك؟ الشبع مش من تأثيره، الطعام من تأثيره، الشبع مش من تأثيره، مظبوط ولا لا؟ والدواء خلق الدواء من تأثيره، أما الآثار المترتبة على الدواء ليست من تأثيره، والسم بخلقه، والآثار المترتبة على السم ليست بخلقه، والماء بخلقه، والري المترتب على شرب الماء ليس بخلقه. إذن هذا إله لا يستحق أن يكون إلها، لأن قدرته ليست عامة التعلق. تفضل. هن ما أنكروا، يعني هن في قسم منهم جرهم هذا إلى أنكار المعجزات، نعم في قسم منهم جرهم إلى أنكار المعجزات، تمام، وفي قسم منهم يؤمن بالمعجزات وبيقولوا الله، ها شوف يقولوا الله نزع من النار خاصية الإحراق فلم تحرق. منقول هذا المصطلح غلط أصلا. يعني أنا مرة عم بسمع شيخ رجل من أهل العلم مشهور جدا جدا على مستوى العالم العربي، يمكن من أشهرهم، ما بيعنينا الاسم، ما بيعنينا، شو بيقول؟ بيقول لما رمى سيدنا موسى عليه السلام العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال من قوانين الماء أنه يسيل، نزع الله منه خاصية السيلان فوقف، صار الماء شأنه شأن التراب والحجارة، ثم أرجع الله له خاصية. من قوله هذا المصطلح يعني ليس صحيحا، ما في شيء اسمه يحرق بالخاصية. جرت العادة منقول هذه نار وأنا الشخص الذي سوف أضع يدي في النار، الله خالق يدي وخالق النار وخالق الإحراق عند مماسة يدي للنار. كم يعني هون الله كم تدخل له؟ أولا خلقني وخلق النار وخلق الإحراق عندما مست يدي النار. أما ليش لا تقول الله خالق النار وخالق زيد بس مش خالق الإحراق؟ الإحراق قديم، هذا موجود. طيب الإحراق أنا ما بعرفه قديم، أنا بعرف الإحراق شو الآن حصل. هذا الشيء الذي الآن حصل أنا لابد أن أنسبه إلى خالق النار نفسها وإلى خالق زيد نفسه، تمام يا أخوان الكرام، ولا أستطيع أن أنسبه شو إلى القوة المودعة التي أودعها الله بالنار. تفضل. حط النار الله الآن بالنار قوة مودعة، مش الحال، حطه الإله الآن ينظر إلى النار جل جلاله، حطينا شغلة بالنار فاحترقت النار فأحرقت هذا الشيء، من الذي أحرق؟ النار أحرقت. لو الله ليش إذا قلت النار معناته الله لم يتدخل في هذا المخلوق الجديد وهو الإحراق، إذا قلت النار، وإذا قلت الله منقول شو الفائدة أن تقول بالقوة المودعة؟ وين صفك قولك بالقوة المودعة؟ مظبوط؟ كل شيء يحدث الآن الله لا يتدخل به بالقوة المودعة، طبيا وطبيعيا وفلكيا بالقوة المودعة، تمام يا أخوان الكرام؟ لذلك أحيانا أنت نفسك بصيبك حالة، صدقا أنا حدثت معي وبجوز حدثت مع كثير منكم، أنا وضعي الطبيعي لما أستيقظ صباحا الساعة 10 بتناول طعام الإفطار، كفايتي رغيف، أحيانا بتصير معي باكل رغيفين ولا أشبع. الله ما خلق الإشباع، لو كان الترتب عليها ترتب عقلي مثلا، تمام، لازم أنا الوضع الطبيعي خلاص شبعت. أحيانا تأكل ولا تشبع، حتى في الجنة لك أن تأكل ولا تشبع. يعني بالجنة في شبع بدك يعني أحيانا مثلا واحد بيعزمك على أكل طيب بمشاوي مثلا، بتأكل أنت شبعت يا أخي بس لسه حابب تأكل، ففي حسرة ولا ما في حسرة؟ شو في حسرة بالجنة؟ في حسرة ما في حسرة؟ فبالجنة إذا واحد عازمك على 5 كيلو مشاوي بتأكل 5، 6، 6، 7، 7، مفتوح، لأن الله لا يخلق شبعا، لأنه الله أخبر عن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما في حزن ولا في أسى. أما والله أنا أو مثلا أنا جاي شبعان على أكلة طيبة جدا، أكل سندويشتين فلافل، انتفخت وصل الحمص للحيتي، ها اجيت أنا عاملين مشاوي الجماعة، أديش بدي أتحسر واندم؟ بالجنة ما في هذا الندم. لذلك بالجنة لك أن تأكل ولا تشبع. ليش؟ لأن الله لا يخلق الإشباع في الجنة. وإلا بنقول للمعتزلة، طيب يا معتزلة أو للطبيعيين من آمن منهم بالله، بنقول لهم طيب الواحد بالجنة بقره بالجنة بيأكل شو؟ بيقول لك بيشبع. بتقول لهم بلكي جاي عباله مثل هلا بيتحسر، هاي دار حسرة الجنة. ليش بالجنة ما في أمراض؟ ليش؟ اختلفت العادة، لأنه لما أنت بتمرض بالعدوى هذا حكم عادي، بالجنة ما في مشكلة، ما في حادثة زين. ليش بالجنة لا في تبول ولا تغوط ولا هذه الأشياء؟ أحكام عادية خلص. اختلفت بالدنيا كل لذة لها ضريبة، تأكل بدك تفوت على الخلاء، تتزوج بدك تروح تتحمم مثلا، تعاشر تفعل كل شغلة إلى ضريبة، صح؟ تطلع سيران تفرح 4-5 ساعات بترجع المسا زعلان، صدقا ترجع زعلان، يعني بتحس حالك خلص. ليش؟ لأنه هلا راح ترجع البيت وترجع لوضعك الطبيعي، تمام. الجنة كلها سيران من أول يوم لآخر يوم، ما فيها حزن إن شاء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفضل. ما قالوا حتمهن، قالوا عادي. ونحن شو قلنا؟ ونحن بينفك عند المعتزلة، عند الطبيعيين ولا عند المعتزلة؟ عم تحكي المعتزلة عندهم التلازم بين النار والإحراق عادي، وعندنا بين النار والإحراق عادي، بس نحن عندنا كل حريق الله يخلقه، هن عندهم الحريق الأول والثاني والثالث بالقوة المودعة، هذا الفرق بيننا وبينهم. لاحظ شو قال؟ قال: ويرى المعتزلة أن الملازمة بين النار والإحراق وغيرها هي ملازمة عادية، وهذه التأثيرات الحاصلة من هذه المؤثرات. بعدين بكرة هلأ إذا واحد منكم، خليكم معيها، إذا واحد منكم فهم عليه هلأ 90%، استنوا بس لنقرأ وجود الله، عن وجود الله وأدلة وجود الله وأدلة إطلاق القدرة وإطلاق الإرادة. هذول اللي أنا الأشياء التي تكلمتها الآن سوف تزداد بها يقينا، بس هو هذا البحث هون وضعه يعني ما نو سليم كثيرا. الأفضل أنه هذا البحث يوضع آخر الكتاب بعد ما يفهم الإنسان شو معنى رب، شو معنى مطلق قدرة، ويآمن عقليا ها أن الله مطلق القدرة. ساعتها بيقول لك هذا خرف أن تنسب القوة، مو خرف هذا. يعني إحنا فهمنا منك أستاذ أنه الطبيعيين والمعتزلة القوة مودعة، ما فهمنا بس لا، الطبيعيين بيقولون تلازم بين النار والإحراق عقلي، وعند المعتزلة تلازم عادي. ما بخرق العادة مثل لما المعجزة ينفك، بس بده بيلغي إحراق النار، بس لو بيلغي بيشيل القوة المودعة من النار التي تحرق. السنة شو بيقولوا؟ لا، في هذه اللحظة الله لا يخلق إحراق، لأنه الإحراق القديم كل ما اصطدم جسم بنار يخلق الله الإحراق بقانون عادي. عند المعتزلة لا، الله ما بيتدخل، النار تحرق وحدها. وهذه التأثيرات الحاصلة من هذه المؤثرات بقوة جعلها الله بها، هاي القوة المودعة. ومعتقد هذا المذهب مبتدأ، مذهب أهل السنة. أما أهل السنة فيعتقدون أن بين هذه الأسباب ومسبباتها ملازمة عادية. لحد الآن هيك متوافقين نحن شو معهم؟ يخلقها الله عندها. شو يعني عندها؟ عند وجودها، لا بها بالقوة المودعة التي كانت موجودة بها، تمام؟ يعني عند مس يدي للنار يخلق الله الإحراق عند المس، لا بالمس والنار نفسها تحرق بهذه القوة. طيب، ويخرق الله هذه العادات، إذن هي مو ملازمة عادية. ويخرق الله هذه العادات إما معجزة لنبي أو كرامة لولي إلى ما سيأتي في بحث النبوات. فالنار ملازمة للإحراق ملازمة عادية، ويمكن أن يخرق الله هذه الملازمة ويجعل النار بردا وسلاما كما فعل بسيدنا إبراهيم صلوات الله عليه. وهكذا في كل الأمور، وإن من يعتقد هذا المذهب فهو المؤمن المحقق لإيمانه. في عندنا مبحث بالمنطق صعب جدا، سهل جدا، مش تناقض، هذا صعب لأنه هو بده شغل، بس بعد ما تفهمه رائع جدا. بيسموه مبحث انفكاك العلة. يعني أنا يعني أنتم ما شاء الله كلكم أهل وعي وكذا، بس أنا حاس حالي ماشي ضمن 5 سنتي، ما بدي نتعقد كتير، بس عم نرفع شوي شوي إن شاء الله. هذا مبحث انفكاك العلة له اتصال مباشر بهذا الموضوع. تفضل. هذا اللي شاغلك أنت، تفضل. هي أحكام عادية، الجنة قوانينها خرق للعادة، قوانين الجنة خرق للعادة مو خرق للعقل. قال: وأما الحكم العقلي فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار، احترز عن الحكم العادي، ولا وضع وضع. وهو أي الحكم العقلي 3 أقسام: واجب ومستحيل وجائز. هذول قرأناهم نحن، هذول شو يا أخواننا؟ معي أنتو نعستم ها؟ قال: هو ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا شو؟ الواجب. يلا بيكفيكم أنا برأيي، مشان بدنا نرجع نشرح، أنا شارح لكم ياهن بس بدنا نزيد عليهم مشان ما نضغطكم، خذوا نفس مشان الدرس إن شاء الله. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.